أما دراسة الفلسفة فإذا لم تكوني مجبرة على دراستها فلا تدرسيها، فكلام باطل وكلام فارغ، ولا قيمة لهذه الفلسفة، لا قيمة لهذه الفلسفة ولا قيمة لعلوم الكلام، لا قيمة لعلوم الكلام. ادرسي كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يقربك من الله عز وجل. هذا والعلماء على ابن سينا المشهور كلام كثير جدا، ليس هذا موطنه، وسيأتي موطنه إن شاء الله تعالى.